بالليل والنهار Oh, my. لكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. والله العظيم يا مولانا ملاك والله يا مولانا والله يا مولانا. الله اكبر. دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده آمن آياتي وهو الذي يبدأ الخلق الله أكبر بسم الله

غير ممنون.

Come on. فكركم فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب أولئك أصحاب الميمنة صدق الله العظيم.